إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب العقائد الإسلامية، وكنا تناولنا عنوان هذا الكتاب الذي كما سبقت الإشارة إليه هو عنوان يدل على المضمون ويدل على المنهجية، فهو العقائد الإسلامية، وهذا المضمون من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا النهج الذي انتهجه الشيخ رحمة الله عليه. وكنا تحدثنا عن العقائد والإسلامية وعن كونها من القرآن والأحاديث، وتوقفنا عند آخر مسألة، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يفصل في الأحاديث، قال والأحاديث النبوية، ولم يقل رحمة الله عليه المتواترة، بل هو أطلق كلمة الأحاديث حتى تعم وتتناول كل حديث صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأحاديث حينما تنقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما أن تنقل عن طريق رجل عن رجل، فيروي الحديث صحابي ويرويه عن الصحابي تابعي، ويرويه عن التابعي تابعي آخر، وهكذا، وإما أن يرويه أكثر من صحابي، وإما أن يرويه عدد من الصحابة، فيرويه مثلا صحابيان، أو يرويه ثلاثة من الصحابة أو أكثر، ثم ينقل التابعون عنهم وهكذا. وربما تصل بعض الأحاديث إلى أن يرويها العدد الغفير والجم الكبير من الصحابة، فيرويها 20 صحابيا، أو يجتمع عليها 30 صحابيا، وهذه أحاديث قليلة. الأحاديث كما رأيت إذن هي متفاوتة باعتبار عدد النقلة، فقد يكون عدد النقلة قليلا، وقد يكون حتى يصل إلى الواحد، وقد يكون عدد النقلة كثيرا فيبلغ 20 و30 و40 ربما. لكننا إذا تفحصنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أن غالب السنة قامت على رواية الصحابي الواحد، ورواية الرجلين، ورواية الثلاثة، ثم بعد ذلك يقل العدد، فقلما تظفر بحديث يجتمع عليه 20 صحابيا، أو يجتمع عليه 30 صحابيا. هذا التنوع أو هذا الفرق الموجود في الروايات لم يكن مشكلة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي واحد، قد أرسل الله للأمم نبيا واحدا، يعني في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث رجلا واحدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد يعلم الناس أمر دينها، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. الشاهد أن المرسل رجل واحد وهو معاذ بن جبل، وقد أرسل بالتوحيد أي بالشهادتين ومعناهما، وأرسل كذلك بأصول الإسلام بالصلاة والزكاة ونحوها، وهو رجل واحد. وكان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحمل منه الحديث فيه، أو يتحمل عنه الآيات كذلك، وفي الحديث عقائد وشرائع، وينقلب إلى قومه فيحدثهم بما سمعه والناس يقبلونه. بقي الأمر هكذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال الصحابة يروي الواحد منهم حديثا فينقله التابعي ويحتج به. وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة إجماع السلف على هذا، وأنهم كانوا يقبلون رواية الصحابي الواحد فضلا عن صحابيين، فضلا عن أكثر من ذلك. ولم يكن ديدن العلماء من أئمة السلف أن ينظروا في عدد الرواة إلا إذا وقع ثمة تعارض، أي إذا عارض حديث حديثا آخر، فهنا يقولون لا بد أن نجمع، فإذا تعارض تعارضا لا يمكن معه الجمع نظروا في عدد الرواة، فما كان رواته أكثر كان أرجح. ولا يعتبرون الكثرة فقط، وإنما يعتبرون مع الكثرة صفات تجتمع في الرواة، وهذا ما سنراه في مصطلح الحديث. فالأرجح عندهم ما كان من رواية الأحفظ والأكثر مع مراعاة الزمن ومراعاة البلدان ومراعاة كذلك ما يوافق أصول الإسلام إلى غير ذلك من القرائن التي كانوا يعتمدونها. وبقي الناس على هذا الحال، ثم نبتت نابتة بعد القرون المفضلة، نبتت نابتة تشبعت بعقائد اليونان والإغريق ومنطقهم، فصاروا يقولون لا نقبل في العقائد إلا ما كان حديثا متواترا. أنا أقص عليك هذه القصة باختصار حتى تأخذ صورة إن شاء الله تعالى على ما نذكره. نبتت نابتة تقول السنة إذن رويت إما من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة طرق أو أكثر من ذلك، فقالوا إذن نقسمها إلى هذا الوقت، تقسيمها لا إشكال فيه، فقالوا نقسمها إلى سنة متواترة وسنة الآحاد، فصار عندهم الآحاد وصار عندهم السنة المتواترة، السنة المتواترة والآحاد. طيب ما هي السنة المتواترة عندهم؟ يقولون السنة المتواترة هي التي يرويها جمع عن جمع إلى منتهى السند، تستند روايتهم إلى الحس، وتمنع العادة تواطؤهم على الكذب. إذن هذه أربعة أركان للمتواتر. يقولون المتواتر هو الذي ترويه جماعة عن جماعة، هذا الركن الأول. هذه الجماعة يستحيل تواطؤها أي اتفاقها على الكذب، هنا على الكذب بنوعيه، على الكذب الذي هو بمعنى الخطأ كما هي لغة أهل الحجاز، وعلى الكذب الذي هو تعمد الخطأ، تعمد مخالفة الواقع. وهذا الجمع ينتهي إلى ماذا؟ إلى السماع، أي أن كل واحد منهم يقول سمعت، فالأول الراوي الأول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هنالك جماعة سمعت، ثم هذه الجماعة حدثت، وعن هذه الجماعة روت جماعة، وهكذا إلى منتهى السند، وهذا العدد الذي يشترطونه في الجماعة يعسر ويستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. هؤلاء الذين قرروا هذا بهذا التصرف أو بهذه الشروط وقالوا هكذا لابد أن يكون ثمة سماع وينقلونه، قلنا لهم لماذا قسمتم هذا التقسيم؟ قالوا لأن هذا المتواتر هو الذي إذا ثبت أفاد القطع، فهو قطعي لا نشك فيه. طيب، والقسم الآخر الذي يرويه ثلاثة مثلا، أو يرويه رجلان، أو يرويه رجل واحد، قالوا نسمي هذا بالآحاد. وهذا القسم الآحاد سوف نقول بأنه يفيد الظن. لأجل ماذا؟ قالوا لأن الواحد إذا روى كان ثمة احتمال خطئه، قد يخطئ هذا الراوي، وإذا روى راويان قد يخطئان كذلك، قد يتوافقان على الخطأ. طيب، وإذا كانوا ثلاثة قالوا كذلك قد يجتمعون على الخطأ. فصار على قولهم السنة تنقسم إلى قسمين، سنة متواترة وسنة آحاد. أما المتواترة فهي تفيد القطع، وإذا أفادت القطع أي أنك يمكنك أن تبني عليها أصول الدين. في المقابل سنة الآحاد سنة ظنية، دائما يبقى هنالك احتمال للخطأ، وإذا بقي هنالك احتمال للخطأ كانت ظنية، وإذا كانت ظنية فإن الظنون لا تبنى عليها أصول الإسلام. هكذا فعلوا، كانت القسمة بريئة، ثم تبين أنهم يريدون من هذه القسمة أن يجعلوا السنة على مرتبتين، فمرتبة هي مرتبة القطعية وهاته التي يستعملون في أصول الدين، ومرتبة ظنية قالوا لا تنفع في أصول الدين ولكنك يمكنك أن تعمل بها في صلاة وصيام وحج وزكاة وفي التزكية والأخلاق، أما في العقيدة فلا. طيب، قلنا لهم هذه التي تذكرون بأنها من المتواتر، هذا الذي تذكرون بأنه من المتواتر وهو أن يرويه جمع عن جمع، كم عدد هذا الجمع؟ كم تشترطون في هذا الجمع؟ حينما سألناهم وجدناهم يختلفون، قال بعضهم لابد أن يكون الجمع من أربعة، يعني رواية أربعة هي أدنى ما يتحقق به التواتر. قال بعضهم بل نعتبر خمسة رواة، فإذا اجتمع عندنا في حديث واحد خمسة رواة فإننا نحكم على هذا الحديث بأنه متواتر. قال بعضهم سبعة، قال بعضهم عشرة، وصلها بعضهم إلى 12 بل إلى 40، وقال بعضهم هي إلى 70. فهم إذن لا يتفقون على عدد بعينه، لا يتفقون على عدد بعينه. لما لم يتفقوا على عدد بعينه سألناهم، قلنا لهم عدم اتفاقكم على عدد بعينه يدل على أنكم تريدون شيئا ما، تريدون أن تصلوا إلى العدد الذي به يحصل القطع وينتفي الظن والشك. قالوا بلى، قالوا نعم، قالوا نريد أن نصل إلى عدد متى ما تحقق حكمنا على ذلك العدد بأن القطع موجود ولا يبقى ثمة احتمال خطأ البتة. قلنا لهم جميل، أنتم في دائرة الإسلام، حينما تريدون البحث عن ما يقع به القطع فعندنا في شريعة الإسلام النفس محفوظة مصونة قطعا أو ظنا؟ قالوا هي محفوظة قطعا. في دين الإسلام النفس من الأمور المحفوظة بالأدلة المتواترة، شريعة الإسلام جاءت لحفظ النفس. جميل، هل تستباح النفس بالشهادة أو لا تستباح؟ نجد أن الذي يقع في الزنا وهو محصن فإن نفسه تستباح لأنه سيرجم حتى القتل بشهادة أربعة من العدول، بشهادة أربعة من العدول. فأربعة عدول يشهدون على الرجل المحصن بأنه زنى يقتل. إذن نجد أن الأربعة أفادت القطعة لأجل ذلك أمكن أن تستباح النفس بأربعة من العدول. بل نجد أن الرجل إذا قتل غيره، لو أن رجلا قتل رجلا آخر، فإن القصاص يثبت بشهادة رجلين، بشهادة رجلين عدلين. فتلحظ هنا بارك الله فيك أن المرأة قد يستبيح أو قد تستباح نفسه وتزهق روحه بشهادة رجلين على أنه قتل غيره، فنجد أن شهادة رجلين أفادت القطع في قتل رجل، ولو لم تكن شهادة الرجلين قائمة مقام الشيء المقطوع به لما استبحنا دم إنسان بشهادة رجلين على أنه قتل غيره. بل نجد ما هو أبعد من هذا، نجد أن الرجل إذا شهد على نفسه وأقر على نفسه بأنه قتل غيره قتل. لو أن رجلا جاءنا فقال إني قتلت زيدا، فإننا نتأكد من عدالته، من عقله، من نفسيته، ثم بعد ذلك نقول أقر على نفسه بالقتل فيقتل. لو جاءنا وقال قد زنيت عافانا الله وإياكم، فبعض العلماء يقبل منه هذه الكلمة فقط، زنيت مرة واحدة فيقتل، ومن شدد اشترط له أن يكررها أربع مرات. تستفيد من هذا أن الرجل الواحد بشهادته على نفسه حل دمه وعليه وعليه. فإننا نجد في شريعة الإسلام أن شهادة الواحد استبيح بها القطعي، وأن شهادة عدلين استبيح بها القطعي، وأن شهادة أربعة استبيح بها القطعي كذلك. ونجد أيضا بمفهوم هذه الأعداد، نجد أن ثلاثة لو شهدوا على رجل بالزنا لم يثبت في حق، لو شهدوا على رجل بالزنا لم يثبت في حقه، لا بد من أربعة، ثلاثة لا يكفي. لو شهد رجل واحد على رجل بأنه قتل غيره عمدا لم تكفي، لا بد من رجلين. محصل هذا إذن أن الشريعة قررت تقريرا واضحا بينا أنه قد يجتمع القطع مع رواية الواحد، وقد يجتمع القطع مع الاثنين، وقد يجتمع القطع مع الأربعة، كما قد يتخلف القطع في بعض الجهات، في بعض الجوانب مع ثلاثة، وقد يتخلف القطع مع الواحد. فنستفيد إذن أن ادعاء هؤلاء بأن القطع وانتفاء الاحتمال لا يكون إلا برواية عدد كبير هم أنفسهم لا يتفقون عليه، هذه الدعوة مردودة في شريعة الإسلام، مردودة في شريعة الإسلام. ثم إن الإجماع كما سبق وأن حكيت لك قد انعقد على أن خبر الآحاد حجة في العقائد وحجة في الشرائع لا فرق، حكى ذلك الشافعي في الرسالة، وحكاه ابن عبد البر، وحكاه غير واحد من أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم. مما يؤكد لك أن هذا التفريق ما بين المتواتر والآحاد هو تفريق لا برهان عليه بل البرهان يرده، هو أننا نجد بارك الله فيكم أن ضبط التواتر عسر جدا، نجد أن ضبط التواتر عسر. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ حينما يقولون، يقول بعضهم إذا كان عندنا خمسة رواة اجتمعوا على حديث هذا يفيد التواتر. طيب لو اجتمع عندك خمسة في كل منهم ضعف، هذا رجل فيه ضعف وهذا فيه ضعف وهذا الراوي فيه ضعف، فهؤلاء الرواة إذا اجتمعوا أعطوا الحديث قوة، ولكن هؤلاء لن يبلغوا أبدا، لن يبلغوا قوة حديث اجتمع عليه حافظان من كبار حفاظ الإسلام، يجتمع عليه مالك مثلا ويشارك مالكا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، يجتمع عليه شعبة ومن كان في رتبة شعبة، سند إذا روي مثلا كسلسلة الذهب يرويه ابن عمر، وعن ابن عمر يرويه نافع، وعن نافع يرويه مالك، وإن شئت أن تزيد وعن مالك يرويه الشافعي، وعن الشافعي يرويه أحمد، فإن هذا السند المسلسل بالأئمة الأثبات لهو أقوى من أحاديث تروى بسندين وبثلاثة أسانيد. محصل القول إذن بارك الله فيكم أن الإمام ابن باديس يرحمه الله لم يفرق بين أحاديث الآحاد وأحاديث والمتواترة، وجعل الجميع حجة في العقائد كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فحديث الآحاد تثبت به العقيدة، وحديث المتواتر وهو قليل جدا كذلك تثبت به العقيدة، لا فرق بين ذلك، وإنما نحتاج إلى النظر في عدد الرواة حال التعارض لنرجح حديثا على حديث. بل أختم بشيء، وهو أن مفهوم العلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم سلف الأمة يختلف عن مفهوم العلم عند الطوائف المنحرفة. حينما تسألهم تقول لهم ما هو العلم، يقولون العلم هو المقطوع به، إن كان مقطوعا إذا قطعت بالمسألة وجزمت جزما لا يحتمل الخطأ فهنا نسميه علما. طيب وإن بقي مجال للخطأ ماذا تسمونه؟ قالوا نسميه ظنا، قالوا نسميه ظنا. طيب هل هذا هو الذي ورد به القرآن؟ هل هذا الذي جاءت به السنة؟ حينما نتتبع العلم في كتاب الله نجد أن الله سبحانه وتعالى يعتبر العلم وإن كان فيه احتمال، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وانتبهوا للآية فامتحنوهن، تأتي المؤمنات إلى المسلمين وتدعين الإسلام والإيمان، يقول الله عز وجل فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، انتبه الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كم ذكر العلم من مرة في هذه الآية؟ ذكر العلم مرتين، المرة الأولى الله أعلم بإيمانهن، المرة الثانية فإن علمتموهن مؤمنات. طيب هل علمنا بإيمان امرأة تدعي الإيمان هل هو علم جازم؟ هل يمكن لأحد أن يجزم لأحد بالإيمان؟ حسبي أن أحكم على قولك وعلى ظاهرك، حينما تأتي وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أقول هذا رجل دخل الإيمان بالشهادتين، هل تجزم لي بأني لست منافقا؟ لا يمكن لأحد أن يجزم لأحد، ومع ذلك يقول الله سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات، فالحكم عليهن بالظاهر اعتبر هذا علما. وتأمل أن الله سبحانه سمى ما يحصل لنا علما وسمى علمه بحالهن علما، الله أعلم بهن، وما فعلناه فإن علمتموهن، فصار مسمى العلم ينطبق على علم الله الذي هو علم تام كامل يليق بجلاله، ويقع على علمنا الذي هو ظاهر ظني. وعليه فمسمى العلم عند أهل السنة لا يستقل بطبقة القطع، وإنما فيه القطع وفيه الظن الغالب. ومثل هذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في العبيد، فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا جاءك العبد وأظهر الإسلام وعلمت بأن فيه خيرا فكاتبه. وهل يمكن لأحد أن يجزم بأن هذا العبد فيه خير؟ لا سيما والنظر في المستقبل، فلعله ينحرف، فلعله يبدل، فلعله يغير، ومع ذلك سمي علما، ومع ذلك سمي علما. وأجمع العلماء على أن مسائل العلم كلها تسمى علما مع تفاوت العلم، فمن العلم ما يكون مقطوعا به، ومنه ما هو مظنون به. محصل هذا، بارك الله فيك، محصل كل ما ذكرناه أن قول ابن باديس يرحمه الله تعالى العقائد المستفادة من الأحاديث، أي من الأحاديث الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأحاديث برواية الآحاد أو برواية رجلين أو برواية عدد كبير، إذا صحت نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينعقد عليها القلب، لأن الأحاديث إذا ثبتت ولو أفادت الظن فقط في ثبوتها وهو ظن غالب فإنها تسمى شرعا علما. والأحاديث التي يرويها رجل قد تصل إلى القطع، كالتي مثلا يرويها رجل عن رجل لكن تتفق عليها الأمة، أو يخرجها البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه ولم ينتقدها أحد من الأئمة، أو اجتمع على إخراجها البخاري ومسلم ولم ينتقدها أحد من الأئمة، أو أنه حديث تلقته الأمة بالقبول وإن لم يكن سنده في الرتبة العالية، أو أن هذا الحديث وإن لم يكن في الصحيحين لكن اجتمع عليه عدد من الرواة الأثبات الثقات الكبار. محصله إذن كله يفيد العقيدة. وبهذا تعرفون أن من زعم أن ابن باديس رحمه الله لم يكن على طريقة السلف في المعتقد فقد أخطأ خطأ جسيما، لأننا نحاكم العلماء إلى أصولهم، فمن سلمت أصوله ولو أخطأ في فرع أو لم يدرك بفهمه عقيدة السلف في جزئية فإننا لا ننقم عليه ذلك أو لا نبدعه بذلك ولا نخرجه من السنة بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذا ما يتعلق بمسألة أو بشرح عنوان هذا الكتاب. ثم إذا تبين هذا فإننا نشرع إن شاء الله تعالى، نشرع بارك الله فيكم في قراءة متن العقائد الإسلامية ونعلق عليها بإذن الله، ونبدأ من مقدمة المصنف من خطبة الحاجة التي أوردها. ولماذا نشرح خطبة الحاجة؟ لعل بعضكم يقول يمكننا أن نتجاوز خطبة الحاجة. أقول بارك الله فيكم، لو أردنا أن نتجاوز خطبة الحاجة وأن نترك تعليقا أو نترك التعليق عليها لدروس أخرى، لو أردنا هذا لكان هذا مناسبا في أصول الفقه، لكان هذا مناسبا في الحديث، لكان مناسبا في الفقه. أما إذا جئنا إلى العقيدة فإن خطبة الحاجة مسيسة الاتصال أو شديدة الاتصال بعلم العقيدة، فيها من المعاني وفيها من التقريرات ما لا يحصل تجاوزه في درس عقدي. إذن يقول الشيخ يرحمه الله تعالى افتتاح. طيب بعض هذه التبويبات هي من الناسخ، لعلها من الناسخ أو من الطابع، الله أعلم يعني بمن أوردها، ولكن لا بأس أن نعلق عليها تعليقا يسيرا دون أن نتوسع. يقول افتتاح هكذا، افتتاح، وافتتاح من فعل افتتح، يفتتح افتتاحا، هذا مصدر بمعناه أول الشيء. افتتاح، إذن هذا مفتتح القول، هذا أوله، هذا مدخله، كما نسمي دعاء الاستفتاح، أي الدعاء الذي يأتي به المصلي ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول راوي هذه العقيدة، وهو فضيلة الشيخ محمد الصالح رمضان رحمه الله تعالى، يقول محشيا على هذه الخطبة، يقول: هذا ما حفظناه عن أستاذنا الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس، وقد كان يفتتح به دروس التفسير العمومية كل ليلة طيلة السنوات التي قرأناها عليه رحمه الله ورضي عنه. إذن راوي هذه العقيدة يقول لنا إن الإمام ابن باديس كان يلازم الافتتاح في مجالسه بهذه الخطبة، بخطبة الحاجة كان يلازمها، وهذا في الحقيقة يجعلنا نشيد بالإمام رحمه الله تعالى، ذلك أن هذه الخطبة قد أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تتبعت كتب العلماء وتتبعت تواليفهم وتتبعت كلماتهم المسموعة، فإنك لا سيما في وقت الشيخ رحمه الله، فإنك لا تكاد تظفر برجل يلتزم هذه الخطبة. تجد العلماء يستفتحون ولكنهم ينشئون خطبا لأنفسهم ولا يلتزمون هذه الصيغة التي كان يلتزمها الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى. وهذه الصيغة التي تناولها الشيخ رحمه الله هي التي رواها لنا عدد من الصحابة، ونصوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فالنبي لم يكتفي بأن يتلفظ بها، وإنما علمها أصحابه، كما في حديث ابن مسعود هذا الذي أخرجه أبو داود، وفي لفظ عند الترمذي: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، علمنا التشهد، فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم هذه الألفاظ. وإن كان الشيخ رحمه الله حينما ساق هذه الألفاظ ربما غير لفظة أو زاد أخرى، كما سنبين بحول الله سبحانه. إذن هذا يجعلنا نكبر الشيخ، نكبر الإمام، لأنه في زمن كان العلماء لا يعتنون، أو كان كثير من العلماء لا يعتني بهذه الخطبة، لكن الشيخ كان ملازما لها. وإنما ترون الآن العلماء والدعاة والذين يتصدرون المجالس يأتون بهذه الخطبة لأجل أن الإمام الألباني يرحمه الله تعالى أفردها بمؤلف سماه بخطبة الحاجة، وكان كثير الذكر لها ويستفتح بها تواليفه، فتبعه الناس وعادت هذه السنة إلى الانتشار بين المشتغلين بالعلم. وأنا إذ أقول هذا لست أقول لكم أن غيرها من الكلمات تعد منكرا من القول أو بدعة من التصرف، كلا، هذا لا يمكن لأحد أن يقوله، لأن علماء الأمة تتابعوا على إنشاء خطب بصياغهم وبألفاظهم، ولا يمكن لإجماع مستفيض عملي متواتر أن يكون باطلا، فهو حق لا إشكال فيه أبدا. وعلماء الأمة الذين خالفوا في، أو لا نقول خالفوا، وإنما أخذوا لأنفسهم بصيغ ليست واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استندوا في ذلك إلى أمرين، استندوا إلى أثر ونظر، استندوا إلى أثر ونظر. أما الأثر فهو ما تواتر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم في الأحاديث، وهو تواتر معنوي، تجد الصحابي يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال، الصحابي لا ينقل لفظا إنما يقول فحمد الله وأثنى عليه وقال، فحمد الله وأثنى عليه وقال، يتكرر هذا النقل عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء إذن لو كانت هذه الخطبة لازمة بألفاظها لما قال الصحابة فحمد الله وأثنى عليه، وإنما كان شأنهم أن يسوقوا تلك الألفاظ في كل مرة يذكرها، فلما اختصرها الصحابي وقال حمد الله وأثنى عليه وأجمل كما ترى ولم يفصل في الألفاظ، دل ذلك على أن الألفاظ ليست مقصودة لنفس لذاتها كالأذكار، فإن الصحابة حينما ينقلون الأذكار ينقلونها بلفظها، فلماذا يختصرون الذكر هنا حمد الله وأثنى عليه؟ قالوا هذا يدل على أن سوق تلك الألفاظ ليس لازما دائما، فيمكن للمرء أن يحمد الله بكل ما يسعفه. أما هذا الأثر وأما النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه كلمات كثيرة، وتلك الكلمات افتتح بها كلاما خاطب به وخطابات وجهها للناس، ولكن لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع يأتي بهذه الخطبة، فأحيانا يقف عليه الصلاة والسلام ويلقي كلاما ولا يأتي بتلك الخطبة بألفاظها، وإنما يستفتح القول مباشرة. فقالوا إذا جاز أن تترك الخطبة أحيانا رأسا ولا يؤتى بها مطلقا، فهذا يدل على أن التزام الألفاظ ليس بلازم، وهذا الذي عليه كما قلت لك تصرف جماهير العلماء وتتابع عليه، فهو كلمة إجماع منهم. إذا تبين لك هذا بارك الله فيك، فحينما نجد بعض العلماء يأتي إلى مثل خطبة الحاجة التي أوردها الشيخ ابن باديس رحمه الله، وهو يقول، لاحظ مثلا، يقول الحمد لله نحمده ونستعينه الثابت عن رسول الله ونستغفره لكن هو لم يقل ونستغفره، وإنما قال ونتوب إليه. فحينما نجد بعض العلماء يأتي إلى لفظة كهذه ويقول لا يصح إيرادها، لا يصح، تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولا تستبدل نستغفره بنتوب إليه، نقول قد حجرت واسعا. وهنالك من يزيد ونستهديه فنقول قد حجرت واسعا. لماذا قد حجرت واسعا؟ لما علمته آنفا من أن العلماء لم يشددوا في هذه. فإذا جاز للعالم أن يقول الحمد لله حق حمده والصلاة على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه، أو أنه يقول الحمد لله ما تعاقب الملوان والصلاة والسلام على محمد العدنان وهكذا، فإذا جاز أن يأتي بصيغة من عنده رأسا، فهل لا يجوز أو فهل نمنعه من أن يأتي بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزيد لفظة أو ينقص أخرى؟ فإن هذا يعتبر من تحجير الواسع، ولذلك لا يصح أن نعترض على الإمام بما فعله. لكن قد نشير نقول الثابت عن رسول الله نستغفره بدل نتوب إليه. الثابت عن رسول الله مثلا حين يقول هو ونشهد أن لا إله إلا الله، نقول والثابت عن رسول الله وأشهد أن رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله بالمفرد لا بنون الجمع، ونشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا حتى نبين فقط الثابت والأكمل والأجمل. أما أن نخطئه فإن هذا ليس مسلكا سديدا في التعامل مع خطبة الحاجة. نعم، أنا لم أنتبه للوقت، لقد داهمنا الوقت والله المستعان. لا بأس، نترك التعليق على هذه الخطبة لدرس غد إن شاء الله، بدءا من قوله الحمد لله. سنعرف الحمد وتعريف الحمد الذي يجمع أطراف معانيه، ونتحدث عن الاستعانة والتوبة والاستعاذة وسيئات الأعمال، نتحدث عن براعة الاستهلال في خطبة الحاجة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن مقصود إرادها وكونها من التوسل بالعمل الصالح. هذا ما سنقف عليه غدا إن شاء الله جل وعلا، إن يسر الله لنا بقاء ولقاء. نكتفي بهذا، ألقاكم بعد ربع ساعة إن شاء الله من الآن مع درس مبادئ الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.